بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام، فهذا المجلس هو ختام مجالسنا في أعقاب الحج، نعرض فيه ما كنا قد ابتدأنا الحديث فيه منذ ليلتين فيما يتعلق بخصائص بلد الله الحرام وفضائله العظام وما خص الله به جل جلاله قاصدي بيته الحرام من الفضل والخير والإنعام. هذه بقعة شريفة رفع الله قدرها، وهذا بلد أمين أقسم الله تعالى به في كتابه، وجعل سبحانه لهذا البلد من الفضائل والإكرام ما ليس لغيره من بلاد الدنيا قط. هذا البلد الحرام بلد الله الأمين، موضع الكعبة المعظمة وبيت الله العتيق، وجعله الله سبحانه قبلة للمسلمين، وجعله مهو أفئدة الناس، وجعله محلا لقصد حج بيته الحرام. هذا البلد كان ولم يزل في قلوب المسلمين محل تعظيم وتقدير وهيبة وإجلال، ولم تزل وفود الحجيج التي تقدم بيت الله الحرام تأم هذا البلد المعظم وتقصد الكعبة وتأتي بيت الله الحرام إلا وهي تنشد الأجر والثواب وعظيم كرم ربنا الوهاب. مضى الحديث في مجلسين تقدم البارحة وقبلها عن خصائص البلد الحرام وعن جملة من فضائله ومناقبه التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. هذا المجلس الأخير نجعله ختاما أحبة الكرام لذكر ما يتعلق بمواقع في هذا البيت الحرام، في هذا المسجد الحرام، في هذا البيت العتيق، وما لكل بقعة منها من الفضل والأجر والثواب، وما يختص بها أيضا من عمل المسلم الذي يقصد بيت الله الحرام، فإنه من الأهمية بمكان لكل من أكرمه الله وأوفده، فأتى مكة حاجا أو معتمرا ودخل المسجد الحرام طائفا أو ساعيا أو عاكفا أو مصليا، يهمه جدا أن يعرف فضل البقعة التي هو فيها، وأن يعرف فضائل هذه البقاع وما الذي يشرع له فيها من التعبد والتقرب والتماس الأجر والثواب. إنما جاء المسلم هاهنا وهو يعلم أن بهذا البيت العتيق وحوله من الآيات ما وصفه الله بقوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذه الآيات البينات هي موئل الهداية، هي موطنه، كما قال الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فهذا الحديث في مجلس الليلة ذكر لهذه البقاع كالكعبة والحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم والحطيم والملتزم والصفا والمروة، وما يتعلق بكل بقعة من هذه من الفضل والخير، وما يلتمس أيضا فيه مما ثبتت به النصوص الشرعية من الأجر والثواب. أحبتي الكرام، حيث يكون الحديث عن بيت الله الحرام وعن هذا المسجد المعظم أعظم مساجد الدنيا على الإطلاق وأكرم بيوت الله إطلاقا على الأرض، عندما يكون الحديث عن هذا المكان فإن أعظم ما فيه هذه الكعبة بيت الله العتيق، وبه يبتدئ الحديث. إنما عظمت هذه البلدة مكة لعظمة هذا البيت الحرام، وهذه الكعبة المعظمة سماها الله في القرآن كعبة، وسماها بيتا حراما، وسماها بيتا عتيقا، وسماها البيت. قال فليعبدوا رب هذا البيت. وقال سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، وسماه أيضا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الكعبة إنما سميت كعبة لشكلها المكعب الذي بنيت عليه لأربعة أضلاع، وهي وسط هذا البيت الحرام، وهو هذا البناء الذي يطوف به المسلمون، والذي بناه إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام. يتعلق بهذه الكعبة في الشريعة أيها المسلمون جملة من الأحكام، يتعلق بالكعبة في الشريعة جملة من الأحكام، أولها الطواف بها، فإن الله عز وجل ما أذن لعباده في بقعة على الأرض أن يطوفوا حولها تعبدا له سبحانه إلا في هذا المكان وبكعبته المعظمة، بل هو من أفضل الأعمال. قال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أمر الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام ببناء الكعبة تهيئة لجملة من العبادات التي يقصدها القاصد لبيت الله الحرام، وجعل ذلك في رؤوس في العبادات، وهي الطواف والصلاة والاعتكاف. قال سبحانه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا الطواف أحد العبادات التي من أجلها بنيت هذه الكعبة، وجعل الشرع الطواف بهذه الكعبة ركنا في الحج وفي العمرة، لا تصح العبادة إلا به. فمن جاء مكة معتمرا لزمه أن يطوف بالبيت، ومن جاء مكة حاجا لزمه أيضا الطواف بالبيت. فإذا الطواف بالبيت عبادة عظيمة وركن في المناسك، لا تصح العبادة إلا به. لا تتم عمرة معتمر إلا بالطواف، ولا يتم حج الحاج أيضا إلا بالطواف، فهو بذلك ركن في العبادة لا ينفك عنه. ثم انظر رعاك الله كيف حفت هذه العبادة، أعني الطواف بالكعبة، بالأجر والثواب الذي دلت عليه النصوص في سنن النسائي وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت سبعا فهو كعدل رقبة. من طاف بالبيت سبعا، ومعلوم أن الطواف لا يصح إلا بسبعة أشواط، سواء كان الطواف فرضا أو ركنا أو كان مستحبا تطوعا ونفلا. فإن طفت لعمرتك أو طفت في حجك أو طفت للوداع أو كنت تطوف تطوعا في أي وقت شئت دخلت فيه المسجد الحرام، فلا يصح الطواف بشوط ولا اثنين، ولا يتم الاقتصار على ما دون سبعة أشواط. فكل طواف بالبيت العتيق لا يصح إلا بسبعة أشواط، ثم يسن بعدها ركعتان يصليهما الطائف خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان في المسجد الحرام. فهذه العبادة كما دل الحديث كل من طاف بالبيت سبعة أشواط تطوعا أو واجبا كان له من الأجر والثواب كأنما اعتق رقبة. وما ثواب عتق الرقبة في الإسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ليس بين أيدينا اليوم رقاب لتعتق، ولا رقيق يباع ويشترى بعضهم من أجل أن يظفر أحدنا بثواب العتق إذ اشتراه فيعتقه، لكن هذا الطواف كلما طفت سبعة أشواط كتب الله لك من الأجر والثواب كأنما اعتقت رقبة في سبيل الله. ثبت أيضا في الحديث الذي أخرج الترمذي وحاكم وهو حسن بمجموع طرقه بالرواية ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بهذا البيت سبعا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. كل خطوة في طوافك عبد الله، فلا يستثقل أحدنا الطواف ولا يتعب ولا يمل ولا يرى أن الطواف ربما بعد به عن الكعبة فطال مدة شوط الواحد في الطواف لك بكل خطوة محسوبة لك أجرها وثوابها وتكفير السيئات بها. بل انظر كيف أصبح طواف الوداع لتوديع البيت الحرام جزءا من المناسك واجب في قول كثير من أهل العلم. لا يصح للحاج أن يغادر مكة إلا بعد أن يطوف للوداع. هذا يا أخي التزام وربط للمسلم بهذا البيت العتيق، وأن يكون دوام اتصاله بالبيت الحرام لما يأتي مكة في حج أو عمرة، ثم لا يغادر حتى يطوف للوداع، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي رواية لمسلم: كان الناس ينصرفون، يعني بعد الحج ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فصار طواف الوداع جزءا من المناسك، ولكأنك تلمس هاهنا صورة يراد للحاج أن يحتفظ به عند مغادرته لبيت الله الحرام. حججت، أكملت المناسك، وتمت لك الأركان والواجبات، اجعل ختام ذلك طواف الوداع، ولئلا يكون شيء بعده من أجل أن يبقى الطواف بالبيت، وتبقى الكعبة حاضرة في حس المؤمن، في قلبه، في فؤاده، فيغادر يوم يغادر مكة والكعبة هي آخر ما شهدها وآخر ما طاف بها، فيظل قلبه متعلقا. نعم، سيركب الطائرة وسيغادر عبر المنافذ برا أو بحرا أو جوا، لكنه لما انصرف من مكة ولا يزال شوقه وحنين فؤاده للبيت الحرام كان آخر من طبع في صورة عينه وذاكرته هو البيت العتيق. فلهذا مقصد جليل أن يكون ارتباطه بالبيت الحرام قبيل المغادرة. إذن هذا الطواف هو أجل العبادات المرتبطة بالكعبة يا كرام، ورأيت كيف أن المسلم يرتبط بها في الحج وفي العمرة ويطوف بها في عبادة لا تؤدى في الأرض إطلاقا إلا هنا. فلا يطوف المسلم قط لا في مسجد ولا في محفل ولا في أي عبادة إلا بالكعبة هنا طواف فرض أو طواف نفل كما مر بكم. الحكم الثاني المتعلق بهذا البيت العتيق يا كرام، الذي تتشرفون هذه الساعة بمجاورته والجلوس بقربه، والطواف متى أحب أحدكم أن يطوف كونها قبلة، وهذا ثاني أجل الأحكام المرتبطة بالكعبة. فرضت الصلاة يا بني الإسلام قبل الهجرة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قبل الهجرة إلى المدينة لما فرضت الصلوات الخمس في حادثة الإسراء والمعراج، قيل في السنة الخامسة وقيل في الثامنة من البعثة، يعني قبل الهجرة بنحو 5 سنين أو أكثر، 5 سنوات أو أكثر، ظل المصطفى عليه الصلاة والسلام بمكة يصلي جهة بيت المقدس. ولما كان يصلي بمكة قبل الهجرة وهو يحب أن تكون الكعبة هذه قبلته في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فماذا كان يفعل؟ كان يأتي إلى الكعبة من جهة جدارها الجنوبي فيصلي إلى بيت المقدس، فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وبالتالي فيلتفت إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى هاجر إلى المدينة وظل هناك نحو 18 شهرا، قرابة السنة والنصف، وهو لا يزال يصلي إلى بيت المقدس وقلبه متعلق بالكعبة وهو مشتاق إلى أن تكون قبلته، حتى نزل قول الله جل جلاله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذن كانت هذه هي رغبته عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله له وجعل الكعبة نحو وجعل القبلة نحو الكعبة، قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا حكم جليل أمة الإسلام في الإسلام، أن تكون هذه الكعبة قبلة لنا. ألا ترى إلى المسلم أخينا في الصين، والمسلم في أمريكا، والمسلم في أوروبا، والمسلم في أفريقيا وفي شرق آسيا وجنوبها، في كل مكان إذا ما جاء وقت الصلاة، عندما يطلع الفجر أو تغيب الشمس أو تزول أو يغيب الشفق في صلواتنا الخمس، فإن الأمة كلها تتجه بوجوهها بأبدانها تستقبل هذه البقعة، فأصبحت الكعبة محورا لأمة الإسلام في كل مكان، وأصبحت رمزا وأصبحت جهة يعرف بها المسلمون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ومعنى قياما للناس أن ببقائها قوام حياة الناس، وأن بقاء المعاش ومصالح الدنيا إنما يكون ببقاء الكعبة. وهذا مؤذن بما دلت عليه النصوص أنه لا تزال الحياة باقية ما بقيت الكعبة. فإذا أذن الله لحياتنا بالفناء والزوال ترفع الكعبة وتهدم، فيكون فناؤها بداية لفناء الدنيا وإذانا بزوالها. فهذا المعنى الكبير في كون الكعبة قبلة للمسلمين. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في قبر الكعبة وقال: هذه القبلة. نعم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح ودخلها وصلى فيها، فصار هذا أيضا من جملة الأحكام المتعلقة بالكعبة، وهو جواز الصلاة داخلها والإتيان إليها كما سيأتي الحديث بعد قليل. أما الكعبة في كونها قبلة فإنها تشرع في الحياة وبعد الممات كما مرت الإشارة إليه آنفا، فلم تزل السنة ماضية في أبناء المسلمين إذا مات أحدهم وأتي به ليدفن في قبره أن يتوجه به أيضا إلى الكعبة، وقد جرى عليه عمل أهل الإسلام وكل مقابر المسلمين هي على هذا النحو. ثالثا، من الأحكام المتعلقة بالكعبة أيها المسلمون هو احترامها وتعظيمها، والنهي عن استقبالها أو استدبارها حال قضاء الحاجة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والمقصود بالاتجاه نحو المشرق أو المغرب لمن كانت القبلة بالنسبة إليه شمالا أو جنوبا، فأما من كانت قبلته شرقا فينحرف عنها بالشمال أو الجنوب وهكذا. والمقصود أن هذا الحكم هو جزء من احترامنا للكعبة وتعظيمنا لجهتها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها إجلالا لذلك. وقد ثبت أيضا في السنة الصحيحة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة أخته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فمن ثم اختلفت إجابات أهل العلم في الجمع بين نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وبين ما ثبت عنه كما وصف ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قد قضى حاجته والكعبة خلف ظهره مستدبرا إياها. وأعدل الأقوال في ذلك على تعددها عند الفقهاء هو التفريق بين ما إذا كان قضاء الحاجة في البول أو الغائط داخل البنيان كما في الحمامات أكرمكم الله، وبين أن تكون في الصحراء والفضاء والخلاء. فإذا كنا داخل البنيان في المنازل في المساكن في الفنادق في حماماتنا المبنية في أي مكان، فيزول الحرج ويرتفع عند استقبال الكعبة أو استدبارها. فأما إذا كنا في فضاء في صحراء في خلاء بعيدا عن البنيان فيتوجه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، ويتعين الانحراف عنها يمينا أو شمالا احتراما وتعظيما وإجلالا لها. وهذا أعدل الأقوال وأقربها في جمع النصوص كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحكم الخامس من أحكام الكعبة استحباب الصلاة داخلها لمن تيسر له ذلك. وهل صلى نبينا عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة؟ الجواب نعم، وذلك لما فتحت مكة وأتى عليه الصلاة والسلام ودخل مكة، كما روى البخاري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يقصد الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن أبي طلحة. عثمان صاحب المفتاح من بني شيبة، ومفتاح الكعبة كان بين أيديهم ولا يزال إلى اليوم. وبلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة حبه وابن حبه رضي الله عن الجميع. هؤلاء الثلاثة كانوا في رفقته عليه الصلاة والسلام وهو يدخل الكعبة، دخل هو وأسامة وبلال وعثمان بن أبي طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. والحديث في البخاري. فلما فتحوا يقول ابن عمر: كنت أول من ولج لما فتحوا الباب خارجين يقول كنت أول من دخل فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بلال قال نعم بين العمودين اليمانيين. وذلك أن سقف الكعبة من داخلها يقوم على ثلاثة أعمدة، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بين العمودين في الجانب الأيسر منهما. فمن تيسر له أن يدخل الكعبة فإن من السنة في حقه أن يصلي داخلها، هذا في النفل. وعامة أهل العلم والفقهاء على أن الفرض لا يصح صلاته داخل الكعبة ويصلى خارجها بالاتجاه إليها، وثمة خلاف بين الفقهاء في هذا. أما الحجر وهو الجزء من الجدار المحاط به بناء الكعبة فيما يسميه العامة حجر إسماعيل وسيأتي الحديث عنه، فهو جزء من الكعبة، ومن دخله فقد دخل داخل الكعبة، فالصلاة فيه أيضا مستحبة وتأخذ حكم الصلاة داخلها كما سيأتي بعد قليل. نختم الحديث عن الكعبة بنهاية أمر الكعبة، وقد مر بكم قبل يومين الحديث عن قصة البداية في بناء الكعبة وإتيان إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل عليه السلام رضيعا في يد أمه هاجر، ثم التردد عليه حتى كبر وشب وتزوج، ثم أمر ببناء الكعبة فبناها برفقة ابنه إسماعيل عليهما السلام. ودلت النصوص أيضا على قصة النهاية للكعبة في آخر الزمان وكيف يكون. للقيامة علامات وأشراف الساعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ومن بين ذلك أن من أمارات قيام الساعة آخر الزمان خراب الكعبة والعياذ بالله. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل في الصحيحين من رواية أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي الحديث الحسن بمجموع طرقه يقول عليه الصلاة والسلام استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، فإذا أصابه في المرة الثالثة، إذا أصاب البيت الهدم الثالث فهو الهدم الذي تزول معه الكعبة ولا يبقى بعدها بناء ولا عودة، ويزول معها زوال الدين وزوال الحياة، ثم هي من أشراط الساعة الكبار التي تؤذن بانطواء صفحة الدنيا والإذان بالإقبال على المرحلة في الحياة الآخرة. هذا أول المواضع في المسجد الحرام وأعظمها يا كرام، بيت الله الذي به عظمت هذه البقعة وبه شرفت مكة وبه ارتفع قدرها، وكل ما جاء من الفضائل فتبع لفضل هذا البيت العتيق، الكعبة البيت الحرام كما سماها الله. يتعلق بهذه الكعبة جملة من المواضع المعظمة كما قلت تبعا لها، ومن ذلك وهو ثاني المواضع في هذا المسجد الحرام الحجر الأسود، وهو الحجر المنصوب في الركن الشرقي من الكعبة قريبا من بابها، والذي منه يبتدئ طواف الطائف وبه يحتسب ابتداء الشوط وانتهاءه. الحجر الأسود من حجارة الجنة كما ثبت في السنة الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج الإمام النسائي في سننه من رواية ابن عباس الحجر الأسود من الجنة، وفي سنن الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هو حجر من حجارة الجنة، فهو مبني في زاوية الكعبة، وعظم قدره لعظيم ما دلت عليه النصوص، فمن ثم يشرع للمسلم في العبادة في طوافه بالكعبة أن يقبل الحجر الأسود وأن يستلمه وأن يسجد عليه. هي سنن أربعة يا كرام تتعلق بالحجر الأسود لكل من طاف بالبيت الحرام. السنة الأولى أن يقبل الحجر الأسود بشفتيه فيفعل كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. السنة الثانية أن يسجد عليه، بمعنى أن يضع جبهته على الحجر الأسود فيكون سجودا، وستأتيك النصوص بعد قليل. السنة الثالثة إذا لم يتيسر له تقبيل الحجر ولا وضع جبهته عليه، وبزحام أمكنه أن يضع يده على الحجر فيلمسه من بعد، فإن السنة أن يضع يده على الحجر ثم يقبل يده، أو إن كان شيء بيده نحو عصا أو محجن فإنه يضعه أيضا على الحجر ثم يقبله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة الرابعة لمن لم يتيسر له التقبيل ولا الاستلام ووضع الجبهة ولا الإشارة إليه بشيء فكان بعيدا عن الحجر وجاء يطوف، فإن السنة الرابعة هي الإشارة إليه من بعد كما يفعل عامة من يطوف بالبيت بعيدا عن الحجر الأسود. وها هنا يكتفى بالإشارة إليه من بعد والتكبير في بداية كل شوط، فإذا أشار إليه فإن السنة ألا يقبل يده لعدم وجود شيء اتصل بيده عند الإشارة. هذه كلها يا كرام دلت عليها النصوص الصحيحة في ذلك مما رواه أهل الدواوين في السنة. أخرج البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال السائل: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ الرجل يسأل ابن عمر يعني إذا كان الزحام قد داهمني وماذا لو عجزت عن الإتيان إليه وتقبيله واستلامه؟ فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أشار ابن عمر إلى عدم رغبته في افتراض الأسئلة وأنه إن تيسر له تطبيق السنة فليفعل. أخرج الإمام مسلم أيضا عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده ثم قال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى الإمام مسلم كذلك عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن العصا التي يكون في رأسها شيء من الاعتكاف يمسكها بعض كبار السن يتكئ عليها، فكل عصا في رأسها انعطاف وانثناء تسمى محجنا. أخرج البخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. الراكب على البعير مرتفع، فإذا أتى تلقاء الحجر الأسود فإنه لا يتيسر له أن يقبل الحجر لكونه مرتفع، فكان يستلمه عليه الصلاة والسلام بمحجنه. قال الإمام مسلم في صحيحه أيضا عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. المقصود يشير إلى عظمة ما كان يحتفي به النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف وأتى عند الحجر الأسود. في صحيح ابن خزيمة قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقلنا المقصود بالسجود وضع الجبهة على الحجر. ثم قال: رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث فقال: السجود على الحجر إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم. وها هنا وقفة مهمة تقول: كل ما تقدم في ذكر السنن المتعلقة بالحجر الأسود فإنما يشرع ويفتح بابها في غير إيذاء ولا مزاحمة للمسلمين، ناهيك عن أن يكون في ذلك شيء من الاعتداء مقصودا كان أو غير مقصود. أتلتمس سنة بشيء حرام؟ أذية المسلم حرام والاعتداء عليه بمزاحمة أو مناكبة أو ضرب ونحو كل ذلك منهي عنه شرعا، فلا يشرع الاستلام الحجر إذا تحصل به أذى للمسلم أو من المسلم، وكل هذا حفاظ على ما هو أولى في واجبات الشريعة وحقوقها العظام. إذا كان الرجل يا كرام ينهى عن استلام الحجر حال الزحام مما يتسبب به أذى له أو لغيره من إخوته المسلمين فإنه يتأكد النهي في حق النساء. إذا كان تقبيلها للحجر يستلزم مدافعة ومزاحمة أو ملاصقة محرمة شرعا للأجساد مع من لا يجوز لها الاحتكاك به والاقتراب منهم من الرجال الأجانب، ثبت أن مولاة لعائشة طافت، وهذا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، طافت فجاءت إلى أم المؤمنين وقالت لها أبشرك يا أماه طفت بالبيت واستلمت الركن تقصد الحجر مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، هل طفت بعيدا عن البيت وأشرت إليه كلما حاذيتي؟ فالمقصود أن تطبيق السنن في هذا المقام يستدعي نصب التعظيم لهذا البيت العظيم كما مرت الإشارة من قبل، ومن عظم البيت كان له من الهيبة والإجلال ما لا يليق أن يصدر معه الأذية للمسلمين أو مزاحمتهم لغرض إصابة فضل سنة وأجرها وثوابها فيما يكون متعلقا به شيء من الأذية للمسلمين. مسح الحجر الأسود وتقبيله من عظيم الأجر والثواب، كما ثبت أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن أراك لا تستلم إلا هذين الركنين، فقال رضي الله عنهما إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحط الخطايا، الحجر الأسود والركن اليماني. وأما ما ثبت في معجزات هذا الحجر وما جعل الله فيه من خوارق العادات ونال به هذه المكانة من بين الحجار فما دلت عليه السنة الصحيحة فيما روى ابن عباس وأخرجه ابن خزيمة وأحمد وغيره من الأئمة، يقول عليه الصلاة والسلام إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد بهما يوم القيامة لمن استلمه بحق، ينطقه الله فيشهد للعباد المؤمنين الذين أتوا إلى البيت طائفين ومعتمرين وحجاجا وكان لهم حظ من نيله باستلام وتقبيل. ولهذا قلنا لا ينبغي أن يكون بإزاء ذلك شيء من الأذى والاعتداء على المسلمين. هذا الحجر الأسود يا كرام حجر عظم الله شأنه فعظمنا ما عظم الله، ليست وثنية في ديننا حاشا ولا تقديسا للحجارة لكنه تعظيم لما عظم الله. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله ثم يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنفعل هذا اتباعا تعظيما لما عظم الله. ثم تأمل رعاك الله في المناسك هذا حجر أسود نقبله نعظمه نكبر الله عنده، وفي الجمرة هو حجر أيضا يؤخذ فيرمى، وكل ذلك تفعله في المناسك فحجر يعظم وحجر يرمى، ليست وثنية ولا تقديسا للحجارة في الإسلام، لكن الشريعة أمرتنا في هذا المقام بحكم وأمرتنا في ذاك المقام بحكم، فنفعل امتثالا وتعظيما لما عظم الله والتماسا للأجر في طاعة الله جل جلاله. فمن طاف بالبيت يسن له أن يكبر ويشير إلى الحجر أو يستلمه أو يقبله في بعض السنن كما أشر كلما حاذ الحجر. فابتداء الطواف يكون من الحجر وأنت تطوف سبعة أشواط، فكم مرة ستكبر عند الحجر الأسود؟ سبعة، لأنك في بداية كل شوط إذا جئت في بداية الطواف وحذيت الحجر الأسود رفعت يدك وكبرت الله أكبر، فإذا زدت البسملة فقد ثبتت عن ابن عمر ولا حرج أن تقول بسم الله الله أكبر، فيكون هذا ابتداء شوطك الأول حتى تنتهي منه. فإذا ابتدأت الشوط الثاني فعلت مثل ذلك، إن كنت قريبا من الحجر قبلت أو استلمت وإن كنت بعيدا أشرت وتقول مع ذلك كله الله أكبر، فإذا انتهيت من سابع شوط تم طوافك عند نهاية الشوط السابع. فهل تكبر ثامنة عند مغادرتك للطواف؟ الجواب أن الأمر في هذا واسع، فإن كبرت ثامنة صح لك ذلك وتخرج به من الطواف، وإن اقتصرت على انتهاء شوطك السابع وخرجت من طوافك لصلاة الركعتين وقد تم لك سبع تكبيرات مع سبعة أشواط فذلك أيضا صحيح وعليه قول الفقهاء. فأما من تم طوافه وأراد أن يقبل الحجر من غير طواف، انتهى طوافه ووجد فرصة أن يقبل الحجر فذلك أيضا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أتم الطواف وصلاة الركعتين أتى إلى الحجر وهو متجه إلى المسعى فقبله عليه الصلاة والسلام ثم واصل نحو الحجر ثم واصل نحو السعي في الصفا والمروة. ثالث البقاع، وقد انتهينا من الحديث عن الكعبة ف ثم الحجر الأسود، الحجر في الزاوية الأخرى وهو الركن في الجدار الغربي الجنوبي وهو الركن اليماني. وسمي بالركن اليماني لأنه يشير في موضعه إلى جهة جنوب الجزيرة وجنوب مكة، وكل ما كان جنوبا عن مكة يسمى يمنا، كما أن كل ما كان في شمالها يسمى شاما لاتجاه الشام شمالا واليمني جنوبا. الركن اليماني أيضا يشرع مسحه دون تقبيل، فمن أتى الركن اليماني وهو الواقع في الركن قبل الحجر الأسود تماما فإنه يشرع له أن يمسح عليه، فإذا مسحه اكتفى به، فإذا كان عن بعد فإنه يكبر دون إشارة، لأن الركن اليماني لا يقبل فلا يتم الإشارة إليه. وهو أيضا من السنن، وقد ثبت في حديث ابن عمر كما مر بكم قال: إن أفعل فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح عليهما ويقول إن مسحهما يحط الخطايا. البقعة الرابعة في البيت الحرام الملتزم، والمقصود بالملتزم هو الجدار الواقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وبعض الفقهاء يجعل ذلك ممتدا إلى نهاية الجدار. الكعبة تقع في جدار كعبة، الباب يقع في جدار الكعبة الشرقي، فالجدار الشرقي يحده الحجر الأسود من طرفه الأيسر، ويحده الحطيم أو ما يسميه العامة حجر إسماعيل في طرفه الآخر. ثبت عن عبد الرحمن بن صفوان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة عام فتح مكة هو وأصحابه، فاستلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. الحديث عند أبي داود في سننه ضعف، لكنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذا الملتزم بين الركن والباب، بين الحجر الأسود والباب، وهو جزء من الجدار الشرقي يمثل قرابة ثلث الجدار، هذا القدر هو الملتزم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن أحب يعني المسلم أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكتفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء أن يدعو في الملتزم بالدعاء المأثون عن ابن عباس فلا حرج فيه، وألفاظه حسنة، ويقول في دعائه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك على ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. خامس المواضع في البيت الحرام الحجر، وهو الجزء المقابل تماما للجدار الواقع فيه الحجر الأسود الركن اليماني، وهو جدار الكعبة الشمالي، وهو المحاط بجزء قصير من الجدار، وهو ما يدل على بقية موضع بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لما قصرت بقريش النفقة عن بنائه على تمام القواعد واقتصروا على الحلال، فلما تم البناء إلى هذا الموضع وبقي من البيت بقية جعلوا له علامة بجدار قصير يدل على أن الجزء المتبقي هو من الكعبة، وبالتالي فيكون شكل بناء الكعبة لو تم مستطيل الشكل وليس مربعا، وبقي ذلك على هذا الحال، وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين في إبقائه على هذا النحو. هذا القدر حدده النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 7 أذرع، فمن دخله فكأنما دخل الكعبة، لا يصح تسميته بحجر إسماعيل، ولا ما يظن بعض العامة أن قبر إسماعيل عليه السلام بداخله أو بعض الأنبياء هو قطعة من البيت من تيسر له الدخول. الله أعلم.